لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخفنا خيرا منها. فقدنا اليوم الشيخ رضوان رحمه الله تعالى. صوته موجود في معظم التسجيلات في شرح صحيح مسلم، يسأل ويتعلم رغم يعني كبر سنه، وأننا ربما يعني إخوتي الصغار من إخوتي الصغار، ومع ذلك كان من أحرص الناس على طلب العلم وعلى اتباع السنة وعلى تعلم القرآن وتعليمه. كان معلما للناس كتاب الله عز وجل، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر له ورحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالثلج والماء والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهله خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم قيه فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في وجوه الرد على شبهات نفاة الحكمة والتعليل، قال في الوجه 23 أن هذه الجمادات والحيوانات المختلفة الأشكال والمقادير والصفات والمنافع والقوى والأغذية والنباتات التي هي كذلك فيها من الحكم والمنافع ما قد أكثرت الأمم في وصفه وتجربته على ممر الدهور. إلى أن قال واشتراك الوحوش في البعد عن الناس والنفار عنهم وعن مساكنهم وتفاوتها في صفاتها وأشكالها وطبائعها وأفعالها أعظم تفاوت يعجز البشر عن حصره. واشتراك الماشي منها على بطنه في ذلك وتفاوت نوعه، واشتراك الماشي على رجلين في ذلك وتفاوت نوعه أعظم تفاوت. وكل من هذه الأنواع لها علم وإدراك وتحيل على جلب مصالحه ودفع مضاره يعجز عن كثير منها نوع الإنسان. فمن أعظم الحكم الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد المستولي بقوته وقدرته وحكمته على ذلك كله، بحيث جاءت كلها مطيعة منقادة منساقة إلى ما خلقها له على وفق مشيئته وحكمته. وذلك أدل شيء على قوته القاهرة وحكمته البالغة. وعلمه الشامل، فتعلم إحاطة قدرته قدرة واحدة وعلم واحد وحكمة واحدة، أعني بالنوع من قادر واحد عالم واحد حكيم واحد، بجميع هذه الأنواع وأضعافها مما لا تعلمه العقول البشرية، كما قال تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وقال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هنبدأ كلام القراءة الجديدة من هذا الموضوع. المستولي بمعنى المالك في هذا الموطن، والقادر بقوة. فتجتمع، قال فتجتمع غايات فعله وحكمة خلقه وأمره إلى غاية واحدة هي منتهى الغاية، وهي إلهيته الحق التي كل إلهية سواها فهي باطل ومحال. يعني الحكم دي بتصب في أن يعلم الناس أن لا إله إلا الله، أن يوقنوا بأنه وحده المعبود فيعبدوه. فكل هذه الحكم تصب أو تنتهي أو تجتمع في غاية واحدة هي تحقيق الألوهية لله وحده، إفراده بها سبحانه وتعالى. يقول فهي غاية الغاية، هي إثبات الألوهية له وحده وإبطال ألوهية ما سواه، ثم ينزل منها إلى غاية أخرى هي وسائل بالنسبة إليها وغايات بالنسبة إلى ما دونها. يعني تحقيق الألوهية له وسائل، أنواع العبادات مثلا وسيلة إلى أن تتعلق القلوب بالحب والانقياد والذل والخضوع لله عز وجل. وهناك يعني الوسائل العبودية هي وسائل بالنسبة إلى هذه الغاية، وما تحتها وسيلة إليها وهي تكون غاية لها. يعني قلنا الوضوء وسيلة إلى الصلاة أو إلى تكميل الصلاة، والصلاة وسيلة إلى الأركان الظاهرة فيها، يعني الخشوع الظاهر وسيلة إلى الخشوع الباطن الذي يؤدي العبد به عبادة القلب التي هي حقيقة الألوهية لله وحده لا شريك له، وأن إلى ربك المنتهى. يعني الواحد بيبقى فيه حاجات بيبقى عايز يعمل دي عشان دي، يعني احنا نقول ايه، احنا جايين نلتقي في الدرس عشان نتعلم، عشان نعرف العقيدة الصحيحة، عشان نتعبد لله بذلك. وجودنا في المكان وسيلة، المواصلة اللي انت ركبها كان وسيلة الى ايه، الى هذه الغاية اللي انت وصلت لها ان انت جيت الدرس، مش كده؟ او واحد فتح وسائل تواصل عشان يوصل للايه، للدرس، عشان يعمل ايه، يتعلم، عشان يعمل ايه، صح عقيدته وايمانه ويزداد ايمانا، عشان يعمل ايه، عشان يتعبد لربنا ويتقرب اليه، عشان ربنا يحبه، عشان هو بيحب ربنا، عشان ربنا امر بكده. فهمنا العبارة دي؟ ممكن واحد تاني بقى الغاية توقف في السكة، غاية اخرى جاي علشان يبلغ اللي بيحصل في الدرس، ماشي كده. واحد تاني جاي علشان يطلع القطط الفطسة اللي في الدرس، ماشي مثلا، او بيسمع لأجل ذلك. واحد تاني جاي عشان هو بيحب اللمة، ماشي. واحد تاني علشان يبقى يتقرب للشيخ ويبقى الشيخ عارفه ويمكن يبقى ينتفع بالحكاية دي ولا حاجة، يعينه في حتة ولا حاجة. استغفر الله. في حتة تانية مثلا بيقعد بلاش انتوا تاخدوش فلوس، لكن في حتة تانية بيبقى رايح علشان ايه، عشان هياخد شهادة، علشان ايه، عشان يلاقي تعيين مثلا، عشان ايه، عشان الشغل كده، عايز الشغل، عايز كده، عايز شهادة، والشهادة هتجيب الشغل، والشغل ساعات. عشان كده ممكن تلاقي واحد مثلا علم الدين بالنسبة له وسيلة، وسيلة لايه، وسيلة، ولذلك لو لقاها مش هتمشي الا بالنفاق والزندقة والبدع، ما عندوش مانع. اللي هيقولوا عليه احنا هنقول لهم. كلمة وأن إلى ربك المنتهى، يعني اجعل نهايتك إلى الله، وإلا واحد خطب خطبة علشان إيه؟ عشان الناس تقول يا أخي ربك خطبة ما حصلتش. واحد تاني خطب خطبة علشان إيه؟ عشان يذكر الناس بالله واليوم الآخر، عشان ربنا يكتبه في الذين يعني يذكرون الله والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، عشان ربنا يرضى عنه. كل حاجة عشان ايه في الآخر؟ تحقيق الألوهية، عشان ربنا يرضى عنه، عشان يريد رضوان الله عز وجل. واحد رايح حج علشان ايه؟ عشان رايح حج، واحد تاني رايح حج عشان يرضي ربنا، واحد رايح حج عشان بيحب الجو العام بتاع المناسك مثلا. في حاجات على فكرة بتخش فيها العادات جامد جدا، يعني الناس تحب رمضان قوي قوي عشان ايه؟ عشان اللمة والكنافة والقطايف والمسلسل اللي بعد التراويح، اللي بعد الفطار والفوازير، وبلك الخيمة الرمضانية بالضبط كده. وفي واحد عايز رمضان علشان يصلي التراويح، واحد علشان يعتكف، واحد علشان يلاقي قلبه، واحد. المهم ان انت، المهم وان الى ربك المنتهى، عشان توصل الى رضوان الله، عشان توصل لتحقيق العبودية لله. فليس وراءه معلوم ولا مطلوب ولا مذكور إلا العدم المحض. يعني إيه؟ يعني أي حد هيطلب حاجة ثانية ما قالها إلى العدم، ماشي كده؟ أي حد هيطلب شيء سيقول به الأمر إلى إيه؟ إلى العدم. وهبيطلب الملك، الرئاسة، في الآخر هتعمل إيه؟ هتنعدم الملك، هنعدم الملك، هتنعدم الرئاسة. وعبيطلب عشان فلوس، في الآخر الفلوس دي هينعدم هو منها وهينزل القبر بلا مال. والفلوس دي في الآخر، في الآخر هتصبح بلا قيمة. وأخرجت الأرض أثقالها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيترك الناس فلا يأخذ منه شيئا. خلاص الرغبة فيه انعدمت، صارت قيمة المال العدم. يقول وليس في الوجود إلا الله ومفعولاته، ومفعولاته يعني ليس إلا الله ومخلوقاته، وجود الله وجود الإيه؟ المخلوقات. وهي آثار فعله، وأفعاله آثار صفاته، وصفاته قائمة به من لوازم ذاته. فكل ما يعني طلب غير الله لابد أن يؤول إلى العدم. وقد قيل نسأل الله العافية. والمقصود أن الغايات المطلوبة، المطلوبة العلم بإحاطة علم واحد من عالم واحد وفعل واحد من فاعل واحد، وقدرة واحدة من قادر واحد، وحكمة واحدة من حكيم واحد، لجميع العالم على اختلاف ما فيه. واجتمعت غايات فعله وأمره إلى غاية واحدة، الغايات اجتمعت إلى غاية واحدة، وذلك من أظهر أدلة توحيد الإلهية، كما ابتدأت كلها من خالق واحد وقادر واحد ورب واحد، وتنتهي إلى إله واحد. ودل على الأمرين، أعني توحيد الربوبية والإلهية، النظام الواحد والحكمة الجامعة للأنواع المختلفة مع كثرتها وتعددها. ودل افتقار بعضها إلى بعض، وتشبك بعضها ببعض، ومعاونة بعضها لبعض، وارتباطه به على أنها صنع فاعل واحد ورب واحد. نجعلها كلها مرتبة على بعضها، لها متشابكة في النهاية في نظام واحد. فلو كان معه آلهة وأرباب، فلو كان معه آلهة وأرباب غيره لذهب كل إله بما خلق، لذهب كل إله بخلقه واستبد به، ولم يرضى لنفسه أن يحتاج خلقه إلى خلق غيره، كما لا ترضى ملوك الدنيا أن يحتاج مملوك أحدهم إلى مملوك غيره مثله، لما في ذلك من النقص والعيب المنافي لكمال الاقتدار والغنى. ودل انتظامها في الوجود ووقوعها مع مع تباينها واختلافها على أكمل وجوه وأحسنها على انتهائها إلى غاية واحدة. يعني تتفاوت وتجتمع في حاجة، يبقى لابد أن يكون الذي صنعها واحد، وأنه خلقها لحكمة وجعل بعضها يترتب على بعض لكي تصل في النهاية إلى يعني حكمة وغاية واحدة. يقول على انتهائها إلى غاية واحدة ومطلوب واحد هو إله الحق ومعبودها الأعلى الذي لا إله لها غيره ولا معبود لها سواه. يعني مش بس المخلوقات تدل على وحدة الخالق، على أن الخالق واحد، بل توجه بعضها ببعض عبر سلسلة من التوجهات تدل على أن حالها لا ينتظم إلا بأن تعبد إلها واحدا. وجوب أن تتجه إلى إله واحد. فتأمل كيف دل اختلاف الموجودات وتباينها واجتماعها فيما اجتمعت فيه وافتراقها فيما افترقت فيه على إله واحد ورب واحد. يعني تفكر كده تقول الفار مثلا عدد فقرات عنقه 7 والزرافة عدد فقرات عنقها 7 والكل الثدييات كل الفقاريات كمان كل اللي لها عمود فقري عدد فقرات العنق 7 رغم التفاوت الأهائل المجتمعة في شيء واحد، دليل على أن الذي خلقها واحد. ثم بناء مصالحها على التوجه إلى أشياء تريدها، وبعدين الأشياء دي توصل في النهاية إلى لزوم افتقارها إلى إله واحد. يقول ودلت على صفات كماله ونعوت جلاله، لأن الكائنات تدل على صفات الكمال لله عز وجل، كمال العلم. لما تلاقي الإتقان البالغ في كل المواد في كل الخلايا في كل الأجرام السماوية كلها فيها إتقان بالغ، لابد أن يدل ذلك على العلم، ولابد أن يدل ذلك على القدرة، ولابد أن يدل ذلك على الخبرة، ولابد أن يدل ذلك على الحكمة، ولابد أن يدل ذلك على الوحدانية. لأن يستحيل أن يكون هذا الإتقان بلا حكمة ولا غاية. أنا بقول لك لو بعد 1,000,000 سنة والناس لقيت فيشة كده معمولة، هيقولوا كانت معمولة عشان ايه؟ عشان حد يعمل الكهرباء. يبقى يقولوا اكتشفوا ايه؟ ان الكهرباء كانت موجودة مثلا من 1,000,000 سنة مثلا. يعني زي ما احنا بنكتشف الاثار القديمة ونقول كانوا بيعملوها عشان ايه؟ لازم عاملينها عشان حاجة. يعني محدش عاقل هيقول الاهرامات دي بنوها كده بيلعبوا، يقعدوا يقولوا دي كانت مخازن غلال، يقولوا ايه دي كانت مقابر ملوك، يقولوا لا دي مش عارف كانت ايه. لا بس هم متفقين ان مش معقول يكونوا ايه بنوها من غير سبب، ولا انها ايه اتعملت لوحدها، لا دي ولا دي. لابد يكون اللي عملها لحكمة. ليه؟ عشان هي حاجة ايه صناعة بشرية تدل على اللي عملها، ماشي كده؟ وبالتأكيد اكيد له رغبة وغرض معين في ذلك. إذا أنت بتشوف الكلام ده، تشوف الكون على إتقانه البالغ، ثم تنكر الحكمة؟ استحيل. تنكر القدرة مع كمال الاقتدار على كل تفاصيل كل كائن، كمال الغنى، لأن كل الكائنات مفتقرة. السؤال الباطل هذا، الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ باطل ليه؟ لان انت بتقول هذا الخلق خلقه الله علشان انت شايف ان هو مفتقر الى ايه؟ الى خالق، ماشي كده؟ والفقر ظاهر جدا عليه على الاباء واجداده، وانت بتتخلق وهو واولادك بيتخلقوا وانت فقير في ذلك، لا تملك ان تخلق اولادك ولا ان تنجبهم حتى، ما بتعملش معهم حاجة خالص. يعني المرأة الحامل دي بتعمل ايه؟ بتعملش حاجة خالص، ما رايحة جاية، ويخلق الجنين في بطنها وهو نفسه الجدين جزما واخيرا افقر اضعاف مضاعفه. احنا ضعاف جدا، فقراء جدا، والكائنات الاخرى افقر مننا. يعني تلاقي جبل مثلا الارض بقاله كم سنه؟ مليون سنه، 2 مليون سنه قاعد زي ما هو جدا، محدش هيحركه ولا يعمل حاجه، وهو مش عارف يحرك نفسه، والارض كلها كده، والشمس والقمر والنجوم كلها اشد فقرا منا الى غيرها، انها ما لا تملك ان تصنع شيئا. اهي دي عقلها ايه؟ ادراكها ايه؟ ولا حاجه، لا هي التي يفعل بها. فازاي حد يفتكر انها ايه؟ انها هي التي، عشان كده لازم يتسأل من صنعها، لكن ما حدش هيقول هي صنعت نفسها، انها فقيره شديدة الفقر. ثم الذي صنعها لابد أن يكون له إيه؟ حكمة ولا قدرة وعلم، وهذا كله يقتضي أن يكون إيه؟ الإله الذي يعبد وحده لا شريك له. يقول: فالمولودات بأسرها كعسكر واحد، له ملك واحد وسلطان واحد، يحفظ بعضه ببعض. ينظم مصالح بعضه ببعض، ويسد خلل بعضه ببعض، فيمد هذا بهذا، ويقوي هذا بهذا، وينقص من هذا فيزيده في الآخر. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، ويبيد هذا فينشئ مكانه من جنسه ما يقوم مقامه، ويسد مسده، فيشهد حدوث الثاني أن الذي أحدثه وأوجده هو الذي أحدث الأول لا غيره، لا غيره قطعا وقيما. اللي خلق الإنسان الأولاني هو اللي خلق اللي بقى ولاده، هو اللي خلق ولاد ولاده، على نفس النمط، على نفس النسق، على نفس الحكمة البالغة المتقنة بقى من أول الجينات، جين جين، والخلايا الجنسية اللي مقسومة نص عدد كروموزومات. البشر كل ما يتعلموا كل ما يعرفوا حاجات عجيبة، اتقان بالغ مستحيل ان يكون بلا يعني خالق ولا ولا ولا قادر ولا يعني حكيم، لابد ان يكون قادرا عليما حكيما. يقول: اشهد ان الذي حدوث الثاني ان الذي احدثه واوجده هو الذي احدث الاول لا غيره، وأن حكمته لم تتغير، وعلمه لم ينقص، وقدرته لم تضعف، وأنه لا يتغير بتغير ما تغير منها، ولا يضمحل باضمحلاله، ولا يتلاشى بتلاشيه، بل هو الحي القيوم العزيز الحكيم. هذا إلى ما في لوازم مكثها وانتظام بعضها ببعض. يعني احنا موجودين بالأرض، والأرض موجودة بالشمس، والشمس والليل والنهار احنا محتاجين لهم، وهم موجودين بالشمس، وهم موجودين بحركة الأرض والكواكب والنجوم والشمس والقمر، وكلها مبنية على بعضها. والشمس والليل والنهار دول سبب لنشأة الحياة في النبات وتصنيع المواد الغذائية، والنبات سبب لحياة الحيوان، الحيوان حتى سبب لحياة الإنسان، والإنسان بيتغذى على الحيوان والنبات. يقول: وما يصدر عنها من الأفعال والآثار من حكم وأفعال أخرى وغايات آخر حكمها، وغايات أخرى حكمها حكم موادها وحواملها كما نشاهده في أشخاصها وأعيانها. مثال ذلك في جزئية واحدة: أنك ترى المعدة تشتاق الغذاء وتجتذبه إليها، فانظر لوازم ذلك قبل تناوله، ولوازمه بعد تناوله، وما يترتب على تلك اللوازم من عمارة الدنيا. ايه لوازم قبل ذلك قبل تناوله؟ ان البشر عشان بيجوعوا عملوا ليه؟ الزراعة، ودوروا على كيفية تحسين المزروعات وتصنيعها وطبخ الطعام، وكل سلسلة هائلة جدا. طب وبعد الأكل بقى ما يجي إذا جذبته إليها أنضجته وطبخته كما تنضج القدر ما فيها، فتنضجه الإنضاج الذي تعده لتغذي جميع أجزاء البدن وقواه وأرواحه بها. وهي وإن أنضجته لأجل نصيبها الذي ينالها منه فهو قليل من كثير بالنسبة إلى انتفاع غيرها به. المعدة دي بتوضب للجسم كله، هي بتاخد نصيب منه زي بقيه الايه زي بقيه الجسم، ومن مصلحتها ان الاكل يقعد فيها علشان ما تهضمش نفسها. الواحد لو جاع مده طويله قوي يجيله قرح، ايه قرح في المعده، عشان المعده لازم تهضم حاجه، لو ما هضمتش تهضم الغشاء المبطن. يقول فتدفع ما فضل من غذائها عنها إلى من هو شديد الحاجة إليها على قدر حاجته، من غير أن يقصد ذلك ويشعر به، ولا هي أصدر إخوائه. ما لا بفكر يعني، ولا احنا بنفكر، احنا بنظبط الإنزيمات، حتى احنا قاعدين بناكل كده بس، وإيه وهي تتصرف. هي في الحقيقة مش هي تتصرف، ولا هي بتدي ولا بتعمل حاجة، هي مربوبة. يقول ولكن قد قصده وأحكمه من هو بكل شيء عليم، عشان تطلع البروتينات والسكريات والنشويات والدهون، تبدأ تعمل لها مراحل علشان الأجزاء دي تتحلل عشان توصل للأمعاء يقدر الدم يمتصها، علشان تاخد الحاجات دي توديها إلى مصانعها التانية اللي جوه الجسم، تحولها إلى إيه، إلى مثلا البروتينات دي، ما بدل ما هي بروتينات بقري او فراخي تتحول الى بروتينات ايه بتاعت الجسم ده، يعني الخلايا بتاعتنا العضلات متكونة من خلايا بقرية؟ لا طبعا، خلايا ايه انسانية بتاعتنا، بتاعت كل شخص ذاته، يعني كل واحد مننا خلاياه بتاعته هو شخصيا، اتحولت منين؟ من الاحماض الامينية اللي انتهت اليها هضم البروتينات، تتركب بعد كده في الخلايا تعمل ايه تركيبة متوافقة مع الجسم ده بتاعت الجسم ده. يقول ولكن قد قصده وأحكمه من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، يدبره بحكمته ولطفه، وساقه في المجاري التي لا تنفذ فيها الإبر لدقة مسالكها. صدق والله، الشعيرات الدموية أرفع من الإبر بمراحل عديدة، يعني آخر عندنا حاجة نعرف نوصل لها سن الفراشة على أرفع حاجة عشان يخش في وريد، بعد كده الأوردة دي تقعد تتفرع إلى أوردة أصغر أصغر أصغر، ما عرفوش يجيبوها بالإبرة، وبعد الإبر بعد الأوردة الصغيرة تبقى إيه شعيرات. لو اتفردت الشعرات دي على الكرة الأرضية بتاعت شخص واحد بس هتعدي على الكرة الأرضية عدة مرات كمسافة طولية يعني، حتى أوصله إلى المحتاج إليه الذي لا صلاح له إلا بوصوله إليه. وكانت طبيعة الكبد ومزاجها في ذلك تلي طبيعة المعدة وفعلها يلي فعلها وكذلك. طبعا الطب بتاعهم زمان كان ضعيف يعني جدا، يعني لو هنتكلم في الموضوع ده طبيا هنلاقي اعجب العجب. وكذلك الامعاء وباقي الاعضاء كالكبد للقلب في اعداد الغذاء، والقلب للرئتين، والرئة للقلب في اعداد الهواء واصلاحه. فالاعضاء المولودة في الشخص اذا تأملتها وتأملت افعالها، افعال هنا افعال مجازية طبعا، ومنافعها وما تضمنه كل واحد منها من حكمة اختصت به كشكله ووصفه ومزاجه ووضعه من الشخص بذلك الموضع المعين، علمت علما يقينا أو يقينيا أن ذلك صادر عن خالق واحد ومدبر واحد وحكيم واحد. فانتقل من هذا إلى أشخاص العالم شخصا شخصا من النوع الإنساني، تجد الحكمة الواحدة الظاهرة في تلك الأفراد الكثيرة، قد نفعت بعضهم ببعض وأعانت بعضهم ببعض، حراثا لزرع وزراعا لحاصد. حراثا لزراع يعني اللي بيحرث وعامل بيعدي الحرث، واحد تاني اللي بيستنى عليه لغايه ما ينميه ويسقيه وكده، وبعد كده واحد تاني يحصده. وحائكا لخياط، وخياطا لنجار، ونجارا لبناء، يعني كل واحد بيؤدي مهمة عشان تصلح للتاني، يعني كله بيؤدي مهمة التاني محتاجها. وزع أرزاق يعني أرزقهم في العمل كما وزع أرزقهم في الطعام والشراب. يعني غير فلاحين ما نعرفش نمشي، من غير مهندسين ما نعرفش نبني مساكن، من غير دكاترة مش الناس يعني يموتون من المرض أو يتألمون ألما شديدا، من غير سواقين مش هنعرف نيجي. كل واحد له مهنته إيه اللي بيبني، كلها مبنية بعضها على بعض لمنافع الناس. يقول: فهذا يعين هذا بيده، وهذا برجله، وهذا بعينه، وهذا بأذنه، وهذا بلسانه، وهذا بماله، إذ لا يقدر أحدهم على جميع مصالحه ولا يقوم بحاجته. اللهم صل على سيدنا آدم. كان هو اللي بيشيل الشيلة كلها لوحده، كانش لسه مع حد لما نزل الأرض، حواء فقط وهو المكلف انه يجيب له. سبحان الله. دلوقتي مصالح العباد ايه مرتبطة ببعضها ارتباط فظيع جدا تشابك. يقول: ولا توجد في كل واحد منهم جميع خواص نوعه، فهم بأشخاصهم الكثيرة كإنسان واحد يقوم بعضه بمصالح بعض. قد كمل خواص الإنسانية في صفاته وأفعاله وصنائعه وما يراد منه. التشبيه يعني كأنه إنسان واحد، هو الإنسان ده اكتملت فيه كل الإيه، كل الخواص الإنسانية. الدول نفسها كأنها إنسان واحد، الدولة دي، الشعب ده. يقول: فإن الواحد منهم لا يفي بأن يجمع جميع الفضائل العلمية والعملية والقوة والبقاء، فجعل ذلك في النوع الإنساني بجملته. والله سبحانه قد فرق كمالات النوع في أشخاصه، وجعل لكل شخص منها ما هو مستعد قابل له، بحيث لو قبل أكثر من ذلك لأعطيه، فإنه جواد لذاته، قد فاض جوده وخيره على العالم كله، وفضل عنه أضعاف ما فاض عليه، فهو يفيضه على تعاقب الآنات أبدا. نتخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. دائم الصب على عبادي، دائم الإفاضة على عبادي بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان أو القسط يخفض به ويرفع. الآنات جمعان يعني وقت، الآنات على تعاقب الآنات الأوقات. هذا الآن، الآن يعني إيه؟ الوقت الحالي، مش كده؟ ولذلك يفضل في الجنة فضل عن أهلها، فينشئ الله لها خلقا يسكنهم فضلها. نسأل الله الجنة. وإنما يتخصص فضله بحسب استعداد القوابل والمعدات أو والمعدات، استعداد القوابل والمعدات، والمعدات التي أعدت لذلك، وذلك بمشيئته وحكمته. فهو الذي أوجدها، وهو الذي أعدها، وهو الذي أمدها. أوجدها وهيئها لوضع، ثم أمدها بما يعمل فيه ذلك، بما يعمل في ذلك المعد. يعني ربنا خلق المعدة وهيئها في مثلا يعني بالخلايا المنتجة للحامض والخلايا المنتجة للهرمونات والإنزيمات الهاضمة، وبعد ذلك أمدها بالإيه؟ بالطعام والشراب. يبقى خلقها وأعدها وإيه؟ وأمدها هي قبل ما تتخلق وهي فيها الحاجات دي، قبل ما تتخلق والمعدة فيها الخلايا اللي هتفرز الحامض واللي هتفرز الإنزيمات الهاضمة، وتفضل تنمو هي لغاية ما الإنسان يجي الوقت يبدأ يأكل. عند الأول الحاجات الهاضمة دي بتهضم اللبن بس، وبعد ذلك بتحصل إيه؟ تبدأ لما تنمو شوية بعد سنتين سنة سنتين تبدأ تفرز الأحماض الإنزيمات الهاضمة للطعام الجاف. سبحان الله. عشان كده البني آدم يبدأ يأكل بعد إيه؟ بعد سنة أو أقل منها أو نحو ذلك حسب إعداد المعدة لذلك. ولما كان جوده وفضله أوسع من حاجات الخلق لم يكن بد من بقاء كثير منه مبذولا في الولود مهملا، مهملا من الناس مش منه سبحانه وتعالى، مهملا يعني الناس سايبينه يمشي لأي أرض صحراء واسعة الناس مش مستغلها، يلاقي مثلا مصادر طاقة هائلة شمس ورياح ومش مستغلين في حاجات كتير قوي البشر ما بيستغلوهاش ولا يعرفوا يستغلوا كل حاجة. ها؟ لغاية النهاردة في ذهب في كل حتة، مثلا في ذهب ما استغلش موجود في تربة، بيقولوا بحيرة نصر دي تحتها كميات ذهب كبيرة جدا، هي اصلا بلاد النوبة اسمها بلاد الذهب لان هي مليانة، وناس كل هناك الناس يقعدوا يسألوا على فتاوى ليه فتاوى استخراج الذهب، كلهم بيدوروا على ذهب ويطلعوا طرف في ذهب ولا بس في حاجات يقول لك ايه الطن يطلع جرام، والناس بتدور عليه برضه وبيبيعوه، بيبيعوا الطن اللي بيطلع جرام ذهب ده، وفي حاجات تانية بتطلع اي حتت بس الحته دي مليانه ذهب فعلا سبحان الله، يعني اللي غرقت في بحيره السد دي تحتيها فيها ذهب كتير قوي مهمل من مين؟ من البشر. وهذا كضوء الشمس مثلا، فعلا ضوء الشمس ده مبذول وفي وطاقه كبيره جدا، الطاقه الشمسيه دي ناس عرفتها امتى؟ في زماننا ده مش كده، وهيتحولوا كهرباء ما كانش قبل كده حد يعرف ينتفع بضوء الشمس الا كنور بس او كحراره. يقول فان مصالح الحيوان لا تتم الا به، وهو مشرق، ضوء الشمس مشرق على مواضع فضلت عن حوائج بني ادم والحيوان، زادت عن حوائج بني ادم، المحيط الهندي والاطلسي والهادي الشمس تطلع عليهم، مش الطاقة الشمسية دي كبيرة جدا زيادة عن حاجة الإنسان، حتى السمك كمان يعني الحيوان كمية هائلة من النور. ويقول وكذلك المطر والنبات وسائر النعم، ومع ذلك فلم يعطل وجودها عن حكم ومصالح وعبر ودلالات، وعطاء الرب ونعمه أوسع من حوائج خلقه. يعني بعض الناس يقولوا إيه وكنا نسد نهر النيل ده من على البحر، بدل ما نعمل سد عالي يعملوا ايه؟ يسدوا الميه وينتفعوا بيها في حته ثانيه. على فكره اختل التوازن، لو كان ما فيش نهر جاري كده واتقفل من عند المصب مثلا يختل توازن ضخم جدا، لكل حاجه الزياده دي اللي بتترمى في البحر دي عمليه تجديد ضروريه جدا لمجرى النهر، ومصالح عديده من حيث لا يشعر الناس. يقول عطاء الرب ونعمه أوسع من حوائج خلقه، فلا بد أن يبقى في المياه والأقوات والنبات وغير ذلك أجزاء مهملة، أي من العباد، فيها إشارة إلى كثرة نعم الله تعالى ورحمته العامة بعباده. ولا يقال ما الحكمة في خلقها، فإن هذا سؤال جاهل ظالم، فإن الحكمة في خلق الأرض وما عليها ظاهرة لكل بصير، والمعمور منها بعضها لا كلها. والرب تعالى واسع الجود دائمه، فجوده وخيره عام دائم، فلا يكون إلا كذلك. يعني ممكن ناس قعدت مثلا قرون طويلة ما تعرفش ان فيه قارة اسمها استراليا وامريكتين، هل مع ذلك ما فيش حكمة؟ اهم لما جم استغلوها بقت ايه، بقت من اقوى الدول مثلا واكثرها يعني خيرات، من خيرات الدنيا، تنفع الناس في اشياء في اجزاء كثيرة، عشان هم مش عارفين. بس مش ان انت تقول لي ما فيش حكمة، الحكمة منها، انت مالك، انت جاهل ليه؟ يقول والرب تعالى واسع الجود دائمه وجوده، فجوده وخيره عام دائم، فلا يكون إلا كذلك. فإن ذلك من لوازم علمه وقدرته وحكمته، ولعلمه وقدرته وحكمته العموم والشمول والكمال المطلق بكل اعتبار، فيعلم من استقراء العالم وأحواله انتهاؤه إلى عالم واحد وقادر واحد وحكيم واحد، قد أتقن نظامه أحسن الإتقان وأوجده على أتم الوجوه، وهو سبحانه ناظم أفعال الفاعلين مع كثرتها. المراد بذلك الإخبار عن تدبير الله عز وجل للكون، لا الإخبار باسم من أسمائه تعالى. يعني ما اسموش الناظم سبحانه وتعالى، سيستعمل هذا التركيب. يعني يقول ورابط بعضها ببعض، ومعين بعضها ببعض، وجاعل بعضها سببا لبعض وغاية لبعض، وهذا من أدل الدليل على أنه خالق واحد ورب واحد وقادر واحد، دل على قدرته كثرة أفعاله وتنوعها في الوقت الواحد وتعاقبها على تتالي الآنات الأحيان والأوقات، وتعين تصرفاته في مخلوقاته على كثرتها. تعين تصرفاته يعني توحدها، يعني ليس هناك فاعل لهذه الأفعال إلا الله. أنت بتشوف قدامك حاجات ليس فعلها الناس، فلان مات، فلان ولد، فلان مرض، فلان شفي، أفعال كتيرة جدا، فلان كان عزيز وذل، فلان كان ذليل وعز، الليل النهاردة طال، النهار طول، الليل أصر، وهكذا، تغير الرياح، النهاردة حر، النهاردة برد، النهاردة مطر، النهاردة ما فيش مطر. فاعل ذلك تعين هذه الأمور، يتعين أن ينفعلها واحد. يقول ودل على علمه وحكمته كونه ودل على علمه وحكمته كون كل شيء صغير وكبير ودقيق وجليل داخلا في النظام الحكمي، أنه حكم بكذا، ليس فيها شيء سدى، حتى مسام الشعر في الجلد، ومراشح اللعاب في الفم، ومجاري الشعب الدقيقة، هذا من العروق في أصغر الحيوانات التي تعجز عنها أبصارنا، ولا تنالها قدرتنا، وهذا فيما دق لصغره وفيما جل لعظمه، كالرياح الحاملة للسحاب إلى الأرض الجرز، أي التي لا نبات بها، فيمطرها عليها فيخرج بها نباتا، ويحيي بها حيوانا، ويجعل فيها خزائن من الطعام والشراب والأقوات والأدويات وغيرها، وفوق ذلك من العظم، يعني تسخير الشمس والقمر والنجوم، واختلاف مطالعها ومغاربها لإقامة دولة الليل والنهار، وفصول العام التي بها نظام مصالح من عليها. فإذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع عتاده، فالسماء سقفه، والأرض بساطه، والنجوم زينته، والشمس سراجه، والعقلاء سكانه، والليل سكنهم، والنهار معاشهم، والمطر سقياهم والنبات غذاؤهم ودواؤهم وفاكهتهم والحيوان خدمهم ومنه قوتهم طعامهم ولباسهم، إنه يلبسون الجلود الحيوانات ومنها يأكلون لحوم الحيوان، والجواهر كنوزهم وذخائرهم كل شيء منها لما يصلح له، فضروب النبات مهيئة لجميع حاجاتهم، زي قطن عشان يبقى هدوم وقمح عشان يبقى خبز وشجر فواكه عشان يبقى الفاكهة بتاعتنا وشجر خشب عشان يبقى أثاث بتاع بيوتنا. فضروب النبات مهيئة لجميع حاجاتهم، وصنوف الحيوانات معدة لجميع مصالحهم، وذلك أدل دليل على وحدانية خالقه وعلمه وحكمته وقدرته. فلم يكن لون السماء أزرق اتفاقا بل لحكمة باهرة، فإن هذا اللون أشد الألوان موافقة للبصر، حتى إن من وصف الأطباء لمن أصابه ما أضر ببصره أو كل بصره إدمان النظر إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد، فجعل أحكم الحاكمين أدين السماء بهذا اللون ليمسك الأبصار الراجعة فيه فلا ينكأ فيها. فهذا الذي أدركه الناس بعد الفكر والتجربة قد ولد مفروغا منه في الخلقة. طبعا بقى لو قلنا بقى أن ضوء الشمس بالطريقة دي لأجل أو لون السماء كده علشان الغلاف الجوي اللي بيرد عنا أشعة ضارة فوق البنفسجية وتحت الحمراء ربما كانت قاتلة، وأن دمج الألوان مع بعضها يؤدي إلى هذه الزرقة الخفيفة. يقول: ولم يكن طلوع الشمس وغروبها على هذا النظام لغير علة ولا حكمة مطلوبة، فكم من حكمة ومصلحة في ذلك من إقامة الليل والسكن فيه. عشان كده الناس لو بتنام في النور ضمن أدوات التعذيب في غوانتانامو إنه بيحط لهم كشافات 24 ساعة. والحكاية دي على فكرة معروفة تماما، يعني الإنسان يعذب إذا ما إيه؟ إذا عاش في مكان شديد الإضاءة على الدوام، وفي غدد في جسمه ما انتظمش إفرازاتها إلا إيه؟ إلا في الليل، إلا مع وجود ليل ونهار. يقول: والنهار والمعاش فيه، من إقامة الليل والسكن فيه والنهار والمعاش فيه، فلو جعل الله عليهم الليل سرمدا أو النهار سرمدا لتعطلت مصالحهم وأكثر معايشهم، والحكمة في طلوعها أظهر من أن تنكر، ولكن تأمل الحكمة في غروبها، إذ لولا ذلك لم يكن للناس هدوء ولا قرار ولا راحة، وكان الكد الدائم ينكأ في أبدانهم ويسرع فسادها، وكان ما على الأرض يحترق بدوام شروق الشمس من حيوان ونبات، فصار النور والظلمة على تضادهما متعاونين متظاهرين على ما فيه مصالح العالم وقوامه ونظامه. وكذلك الحكمة في ارتفاع الشمس وانحطاطها نزولها، يعني بعد ما ترتفع تنزل، لإقامة هذه الأزمنة الأربعة وما في ذلك من الحكمة. وده على النظر إن الشمس طلع كده هو فوس السماء في الصيف، وفي الشتاء بتبقى ايه؟ بتبقى ما بتميل كده، يعني ده مقصود. يعني هو طبعا النظريات الحديثة بتقول ان ده درجة ميل الارض على الايه؟ في اتجاه الشمس، وده كلام قوي جدا، يعني تغير محور الارض بتبقى كده وكده. عشان كده بنلاقي ان البلاد الحر فيها تبقى الشيء يعني احنا عندنا نصف الكرة الجنوبية احنا شتاء يبقى هم يبقوا ايه وصيف، والعكس صحيح لما احنا بصيف يبقى هم ايه شتاء، لان الصيف هو تعامد يعني الشمس على مدار السرطان يدينا احنا، وفي النهاية التانية والشتاء لما تتعامد يبقى احنا شتاء عندنا لما تتعامد على مدار الجدي، وتبقى ايه وتبقى صيف عندهم عشان الشمس عمودية يعني. الفصول الاربعة قامة هذه الأزمنة الأربعة، الصيف والشتاء والخريف والربيع. فإن في الشتاء تغور الحرارة في الشجر والنبات فتتولد من ذلك مواد الثمار. ما نعرفش احنا حكاية تغور الحرارة دي، لكن هي بتبقى موجودة حرارة بالتأكيد في هذه الكائنات، طاقة موجودة في الشجر والنبات. يقول ويكثف الهواء فينشأ منه السحاب ويحدث المطر الذي به حياة الأرض والحيوان وتشتد أفعال الحيوان وتقوى الأفعال الطبيعية، وفي الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد الكامنة في الشتاء، وفي الصيف يسخن الهواء فتنضج الثمار وتتحلل فضول الأبدان ويجف وجه الأرض فيتهيأ للبناء وغيره، وفي الخريف يصفن الهواء ويعتدل فيذهب بثورة حر الصيف وسمومه وسمومه إلى أضعاف أضعاف ذلك من الحكم. وكذلك الحكمة في تنقل الشمس، فإنها لو كانت واقفة في موضع واحد لفاتت مصالح العالم ولما وصل شعاعها إلى كثير من الجهات، لأن الجبال والجدران بحجابها عنها يحجبانها عنها. فاقتضت الحكمة الباهرة أن جعلت تطلع أول النهار من المشرق وتشرق على ما قابلها من وجه المغرب، ثم لا تزال تغشى وجها بعد وجه حتى تنتهي إلى المغرب فتشرق على ما استتر عنها أول النهار، يعني اللي كان في الظل أول النهار يعني. فتأخذ جميع الجهات منها قسطا من النفع. وكذلك الحكمة الباهرة في انتهاء مقدار الليل والنهار إلى هذا الحد، فلو زاد مقدار أحدهما زيادة عظيمة لا تعطلت المصالح والمنافع وفسد النظام. عشان كده تلاقي الدائرة القطبية الشمالية والجنوبية أقل الأماكن سكنة، إنها غير متوافقة مع احتياجات الناس في الأغلب، لازم يكون في حاجات تعوض النقص والخلل في الطول والقصر. أكثر الناس لا يفضلون هذه الأماكن ولا يقدروا أن هم يضبطوا كل الحياة على ذلك. القطب الشمالي أو دائرة القطبية الشمالية النهار فيها في الشتاء صفر والليل 24 ساعة، وبعد والعكس بقى في الصيف يبقى إيه؟ يبقى الليل صفر والنهار 24 ساعة. صفر ازاي؟ الشمس تلف وما تغربش خالص، تلف وايه هو اصلا تلاقي الاوقات. اللي عايز يشوف كده مثلا يجيب مثلا فنلندا ويجيب اوقات الصلاة في فنلندا، وانت تعرف ان الفجر والعشاء بينهم ايه بينهم ساعتين ولا حاجة، عشان فنلندا قريبة من الغرب، في حتت قريبة اكتر بقى ما بقاش فيه غروب ولا شروق، الشمس ست شهور مختفية وست شهور ايه مشرقة، بس مشرقة على خفيف طبعا يعني. يقدروا لها قدرها على اقرب بلد فيها شروق وغروب، وكذا الصيام. بس الحتة المسكونة فعلا بما فيها شروق وغروب، بس ايه بس زي بقول لك النهار 22 ساعة والليل ساعتين، ساعة تانية تبقى الليل 22 ساعة والنهار ساعتين. يقول وكذلك الحكمة في ابتداء القمر دقيقا ثم أخذه في الزيادة حتى يكمل، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى، فكم في ذلك من حكمة ومصلحة ومنفعة للخلق، فإنهم بذلك يعرفون الشهور والسنين والأجال، وأشهر الحج والتاريخ ومقادير الأعمار ومدد الإجارات وغيرها. وهذا وإن كان يحصل بالشمس، إلا أن معرفته بالقمر وزيادته ونقصانه أمر يشترك فيه الناس كلهم. يعني أمر الشهر طبيعي ولا اصطلاحي؟ طبيعي. طب اليوم 24 ساعة طبيعي ولا اصطلاحي؟ يعني الساعة 5 والساعة 6 فيها فرق ايه؟ اليوم 24 ساعة اصطلاحي، احنا اللي قسمناه 24 ساعة. الشهر لا خلقة، لان هو فيه مرتبط بالايه؟ بالقمر. 30 يوم او 29 يوم ده حاجة خلقية. والسنة طبيعية عشان الفصول الأربعة بتمر كل سنة. اللي بيحصل فرق يعني الفرق فينها المحسوس. الأسبوع إيه؟ اصطلاحي. في ناس عندهم الشهر 19 يوم والأسبوع مش عارف كام، سنة 19 شهر. لكن احنا عندنا الأسبوع ده من الشرائع التي نسبت إلى الأنبياء. مسألة أن خلق السماوات في 6 أيام، كل يعني الأنبياء الذين أتوا بذلك هم اللي قسموا يعني ذكروا أمر الأسبوع 7 أيام. مسلمين واليهود والنصارى الديانات اللي هي ما لا تعرف ذلك ما عندهاش في الأسبوع 7 أيام، أخذوه مننا نحن. يقول وكذلك الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل، فإنه مع الحاجة إلى الليل وظلمته لهدوء الحيوان وبرد الهواء عليه وعلى النبات لم يجعل الليل ظلاما محضا لا ضياء فيه، فلا يمكن فيه سفر ولا عمل. وربما احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق الوقت عليهم في النهار وشدة الحر، فيتمكنون في ضوء القمر من أعمال كثيرة. وجعل نوره باردا ليقاوم حرارة نور الشمس فيه وسمومه، فتبرد سمومه للريح الحارة، فيعتدل أو تبرد سمومه سموم النهار، فيعتدل الأمر ويكسر كيفية كل منهما كيفية الآخر ويزيل ضررها. وكذلك الحكمة في خلق النجوم، فإن فيها من الهداية في البر والبحر والاستدلال على الأوقات وزينة السماء وزينة السماء وغير ذلك ما لم يكن حاصلا بمجرد الاتفاق كما يقوله نفاة الحكمة. واقتضت هذه الحكمة أن جعلت نوعين، نوعا منها يظهر وقتا ويحتجب آخر، ونوعا آخر لا يزال ظاهرا غير محتجب من النجوم، بل جعل ظاهرا بمنزلة الأعلام التي يهتدي بها الناس في الطرقات المجهولة، زي النجم القطبي مثلا، على طول النجم القطبي طالع في مجموعات من النجوم ثابتة. يقول فهم ينظرون إليها متى أرادوا ويهتدون بها إلى حيث شاءوا. وجعلت الحكمة في النوع الأول الاستدلال بظهوره على أمور تقارنه متى طلع في وقت معين دل على تلك الأمور، للشهور مثلا والأوقات الصيف والشتاء. فقامت المصلحة والحكمة بالنوعين مع ما في خلقها من حكم أخرى ومصالح لا يهتدي إليه العباد، فما خلق الله شيئا سدى. وقد نظم الله سبحانه الحوادث الأرضية بالأرواح والأجرام العلوية أكمل نظام تعجز عقول البشر عن الإحاطة ببعضه. الأرواح اللي هي الملائكة، الأجرام العلوية اللي هي الشمس والقمر والنجوم، يعني أشياء تقع على الأرض مرتبطة بالشمس والقمر، والملائكة التي تسير السحاب و يعني تفعل الأفعال التي أمر الله عز وجل بها. يقول: وقد استفرغت الأمم السالفة قوى أذهانها في إدراك ذلك، فلم تصل منه إلا إلى ما لا نسبة له، إلى ما خفي عليها بوجه. إحنا دلوقتي الأمور زادت جدا في معرفة ذلك نسبيا إلى ما مضى، مع بقاء المجهول أضعاف أضعاف المعلوم. وقد جعل الخلاق العليم سبحانه النجوم فرقتين، فرقة منها لا تريم مراكزها من الفلك، لا تريم يعني تغادر ولا تسير إلا بسيره، وفرقة أخرى مطلقة تنتقل في البروج وتسير بأنفسها غير سيرها بفلكها. فلكل منها مسيران مختلفان، أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب، والآخر خاص لنفسه نحو المشرق. ده علم الفلك القديم مش عندنا. وقد شبه هذا النوع بنملة تدب على رحى صخرة، والرحى تدور ذات اليمين والنملة تدور ذات الشمال. فللنملة في تلك الحال حركتان مختلفتان، إحداهما حركة بنفسها تتوجه أمامها، والأخرى بغيرها هي مقهورة عليها تبعا للرحى. كان زي الكرة الأرضية، ولا إحنا الأرض تتحرك وتدور وإحنا إيه وإحنا عليها بنمشي. تجذبها إلى، يقول: وأخرى تجذبها إلى خلفها. فلهذا النوع من النجوم حركتان مختلفتان على وزن وتقدير لا تعدوه. فزعم نفاة الحكمة أن ذلك أمر اتفاقي لا لحكمة ولا لغرض مقصود. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.